السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثنا فيما سبق عن الصفات التي ذكرها الله عن عباده المتقين الذين كافأهم بأعظم مكافأة، وهي دخول الجنات، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. فذكرنا الصفة الأولى وهي الإحسان، والصفة الثانية الإكثار من التقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل، ومن ذلك صلاة الليل، والإكثار من الذكر، ومن أبرزه الاستغفار. لا شك أن هاتين الصفتين قد تحدثنا عنها بالأمس، هي من صفاتهم التي تكون بعد أداء الواجبات وترك المنهيات. ولهذا فإن الله وصفهم بالتقوى التي حقيقتها إخلاص العبودية لله جل وعلا، وتحقيق الطاعة لأوامره، والبعد عن نواهيه. وهذا أهم شيء، ولهذا ما جاء في الحديث القدسي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن ربه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهاتين الصفتين إذن إنما تكون لمن أدى الواجب وانتهى عن المحرم. قد يلتبس الإنسان بالمعاصي ويؤدي النوافل، لا شك أن هذا خير من جهة إكثاره من النوافل، لكن وقع في أمر لا بد له من التوبة. إنما النوافل ترفع الدرجات وتكفر اللمم، لأن الإنسان ليس معصوم، فقد يقع منه لمم وهي صغائر الذنوب التي لا يستمر عليها، فيكفرها الله جل وعلا بمثل هذه النوافل، كما أخبر عليه الصلاة والسلام حينما قال: الصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة كفارة، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا الشرط الأساسي أن تحقق التوحيد، هذا شرط لقبول الأعمال. والشرط الثاني أو من مقتضيات أهل النوافل الممدوحين أنهم قد سابقوا إلى ما افترضه الله جل وعلا فالتزموا به، لأنه لو أن إنسانا يقول: إنني أقوم الليل، ولكن بعد ذلك ينام عن صلاة الفجر، لا شك أن هذا مذموم، وهو عاصم بتركه للمفروض. أما فعله للنوافل فالله جل وعلا لا يضيع أجره، لكنه هو آثم أنه ضيع هذه الفريضة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. بقي من أوصاف هؤلاء المتقين التي ذكرها الله في هذه الآيات العظيمات أنهم يعلمون أن هذا المال الذي رزقهم الله إياه إنما المالك الحقيقي هو الله جل وعلا، ولهذا فهم يسارعون إلى أداء الزكاة الواجبة ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بنوافل النفقات، وهي عموم الصدقات والإطعام. هل هذه الآية وفي أموالهم حق للسائل والمحروم؟ هل المراد بها الزكاة الواجبة؟ قال بهذا جماعة من أهل العلم. أو المراد حق آخر غير الزكاة؟ قال بهذا جماعة من أهل العلم. أو أن المراد هو النفقة التي ليست بواجبة؟ الصحيح أنه لا حق في المال إلا الزكاة، يعني لا واجب إلا الزكاة، إلا في ظروف استثنائية، مثل لو أنك رأيت إنسانا جائعا لو لم تطعمه لمات، فيجب حينئذ، لأنك إذا لم تطعمه هلكت نفسه، فتكون حينئذ آثما بتركك لإنقاذه، لأن إنقاذ المأصوم واجب. قد تحدث عن هذا الفقهاء وتحدثوا حتى عن من استطاع أن ينقذ إنسانا من هلكة ولم يقم بواجبه، هل ماذا عليه من جهة العقوبة الدنيوية؟ وتحدثوا عنها في باب القصاص وباب الجنايات. لكن من حيث الأصل فإنه لا حق إلا الزكاة الواجبة، وهذه قد ثبتت بأدلة كثيرة. فالذي يظهر أن المراد هو نوافل الزكاة، فنوافل النفقات، أن الله جل وعلا مدحهم كما مدحهم في آيات كثيرة، منها: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والله مدح أهل الجنة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قد ذكر بعض أهل التفسير أنها نزلت في علي وفاطمة رضي الله عنهم حينما سعى إلى جمع قمح فخبزت منه فاطمة اليوم الأول، فجاء فقير فأطعمه علي هذا الفقير، وفي اليوم الثاني وبات هو وفاطمة جائعين، وهكذا في اليوم الثاني واليوم الثالث، فنزلت هذه الآية. الحاصل أن المراد أو أن من صفات هؤلاء أنهم لا يبخلون على المسكين ولا على غيره من ذوي الحاجة بالإنفاق حينما تدعو حاجة إلى ذلك ابتغاء رضوان الله جل وعلا. السائل هو الذي يطلب، إما يقرأ الأبواب أو يجلس عند باب المساجد فيطلب غيره مساعدة، فينبغي الإحسان إليه. وإذا لم تحسن إليه بالمال تحسن إليه بالقول، كما قال الله جل وعلا: وإما تعرضن عنهم، أي الفقراء والمساكين، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أي ابتغاء ما يأتيك من أموال الصدقات التي تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقل لهم قولا ميسورا، يعني إن شاء الله في المستقبل إذا جاءنا شيء أعطيك أو تدعو له. الحاصل إذا لم يحصل الإحسان الفعلي لا بد من الإحسان القولي، هكذا شأن المسلمين. ولهذا قال الله جل وعلا: وأما السائل فلا تنهر. وأما المحروم فهو على نوعين: إما أنه كان غنيا فاجتاحت أمواله جائحة ذهبت بها فأصبح فقيرا كما في حديث قبيصة، وإما أنه فقير لكنه لا يفطن له لأنه متعفف لا يسأل الناس وعفته تمنعه أن يظهر المسكنة التي يعاني منها. فينبغي لأبناء المسلمين أن يبحثوا عن مثل هؤلاء وأن يبروهم بكل ما يمكن، فإن ذلك من أعظم الأعمال ومن صفات أهل التقوى الذين مدحهم الله كثيرا في كتابه ومدحهم رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الله جل وعلا: فلا اقتحم العقبة التي هي النار. ما أدراك ما العقبة؟ هذه العقبة يعني كيف تقتحم النار، كيف تقي نفسك من النار؟ أنك تعمل العمل الصالح. ولهذا خص الله الإطعام في هذه السورة تعظيما لشأنه، فذكر أمرا خاصا وأمرا عاما. الأمر العام الإيمان والتواصي بالصبر على ذلك والتواصي بالمرحمة بين المسلمين التي منها فكاك الرقبة، بمعنى العبد المملوك تسعى إلى أن تشتريه فتعتقه لوجه الله، وأن تطعم في اليوم الذي تشتد فيه المجاعة في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فالإنفاق من حيث هو محمود، فإن كان واجبا أصبح من أخل به مذموما، وإن كان ليس بواجب فإنه من فضائل الأعمال ومن أسباب نيل الأجور العظيمة عند الله جل وعلا. حتى الإنفاق على المرأة وعلى الأهل يعطي الله جل وعلا عن هذا العمل الأجر العظيم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها مرضات الله إلا أجرت فيها حتى ما تجعل في امرأتك. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل التقوى ومن أهل الإخلاص، ونسأله عز وجل أن يغفر لنا وللمسلمين الذنوب وأن يكفر عنا وعنهم السيئات وأن يرفع لنا الدرجات. نسأله بأننا نشهد أن لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يحفظ المسلمين في كل مكان. نسأله جل وعلا أن ييسر أمورهم وأن يفرج همومهم وأن ينفس كرباتهم وأن يصلح شأنهم وأن يحقق لهم الأمن والاستقرار. نسأله عز شأنه أن يرفع هذه الفتن والمحن التي أصابت إخوانا لنا في مواطن شتى، في مصر وفي اليمن وفي سوريا وفي البحرين وفي